هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى. أيام جميلة بنحتفل فيها بذكرى غالية على وطننا الغالي مصر، انتصار أو انتصارات أكتوبر 73. هذا الانتصار العظيم اللي تحقق بفضل عوامل كتير جدا، نختصرها بكلمات بسيطة نقول: الإيمان والعمل والتخطيط الجيد وحب الوطن والإخلاص ليه وحالة التجرد اللي الكل عاشها وكان الكل قدامه قدام عينه هدف واحد وهو تحرير الأرض واسترداد العزة والكرامة. المشاعر الجميلة الطيبة اللي كانت بالفعل بدأت من فترة حرب الاستنزاف اللي جيشنا المصري العظيم حقق فيها هو ورجاله وأبطاله بطولات عظيمة. الحقيقة عمليات الاستنزاف كانت يعني لا تنسى، وكانت بداية استرداد العزة والكرامة وعودة الثقة لجيشنا وللناس في مصر بالانتصارات المدوية اللي كانت متوالية. وبعدها بسنوات لما اكتمل كل شيء بفضل الله واكتملت العدة، يعني كان النصر العظيم اللي تحقق في أكتوبر 73 واللي مر عليه 50 عام، بنحتفل ب50 عام على هذا الحدث التاريخي العظيم في تاريخ مصر. والليلة هنتكلم عن العلم، بما ان طبيعة البرنامج يعني برنامج علمي، هتكلم عن العلم ودوره المهم والكبير جدا في حرب اكتوبر وفي نصر اكتوبر. ازاي ان العلم كان ليه دور يعني من اعظم الادوار في هذه الحرب المجيدة. طبعا لما أي حد بيسمع كلمة العلم بصفة عامة، يعني معظم الناس بيجي على بالها فكرة اللي هي العلوم البحتة، يعني الفيزياء والكيمياء والأحياء، التكنولوجيا عموما، الحاسب الآلي، الذكاء الاصطناعي، الحاجات اللي الناس بيقولوا عليها هو ده العلم. لكن الحقيقة أن كلمة العلم كلمة شاملة بتشمل كل أنواع العلوم، كل ما يحتوي على علوم ومدارك. علوم الدين هي علم، اللغة العربية علم، الرياضيات علم، العلوم العسكرية علم، ومن أعظم ومن أهم العلوم اللي الحقيقة يعني بتلعب دور كبير جدا في انتصارات الدول، انتصارات عسكرية. وكانت حرب أكتوبر بتشمل أكتر من شكل وأكتر من نوع من أنواع وجود العلم فيها، أكتر من علم كان ليهم دور في هذا النصر. طبعا العلوم العسكرية، يعني إحنا في أكتوبر أصلا يعني إحنا عملنا فرع جديد، فرع مهم إحنا اللي عملناه، خطة أكتوبر والتفاصيل اللي حصلت في أكتوبر وفي العبور العظيم بقت بتدرس في المعاهد العسكرية في العالم كله، يعني إحنا خلاص بقينا علم لوحدنا. لكن العلوم بقى التانية اللي الناس بتكون اتعلمتها وأصبحوا نوابغ فيها وبيفيدوا بلدهم، فدول كان ليهم دور كبير جدا في النصر، وده اللي هنعرفه علشان نعرف ازاي ان هذا النصر العظيم تحقق بالفعل بالعلم والإيمان. يمكن في البوست اللي أنا كتبته على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية على الفيسبوك خاص بحلقة الليلة، أنا وضعت صورة يعني عليها الاسم مكتوب طبعا دكتور مهندس محمود يوسف سعادة، وقلت إننا هنتعرف خلال الحلقة على شخصية صاحب الصورة الموجودة أسفل البوست ودوره الكبير في النصر. طبعا التجهيز للحرب ده موضوع مش سهل، وخصوصا حرب زي دي كانت محتاجة تجهيزات كتيرة أو تجهيزات كبيرة، خاصة إن يعني العدو وقتها وضعه، العدو الإسرائيلي وضع وقتها يعني حاجز وعائق ضخم جدا وصعب جدا، وكانوا بيقولوا إنه يستحيل يعني اقتحامه أو إن حد حتى يقرب منه، وهو خط بارليف اللي كان بيقال عنه خط بارليف الحصين اللي ممتد بطول سطح القناة لمسافة كبيرة. لسه هتكلم عن التفاصيل أكتر في اللينك اللي جاي إن شاء الله. وكان يعني حاجات كتير قوي قوي محتاجين إننا نعملها، كمان الطيران الإسرائيلي إزاي هنقدر إننا نتغلب على ضرباته أو نستعد لضرباته، حاجات كتير قوي مهمة علشان نرتب للعبور اللي هو يعني الخطوة المهمة والأهم في الحرب، في بداية الحرب، واللي كانت بالفعل الخطوة اللي من خلالها تحقق النصر بفضل الله. الرئيس المصري، الرئيس الراحل، الرئيس محمد أنور السادات، كان خلاص خد القرار بشن الحرب، وده كان تقريبا يعني في منتصف عام 73، يعني كان قبل الميعاد الفعلي اللي حصل بحوالي 4 شهور. وقتها الحقيقة أن قادة قوات الدفاع الجوي في الجيش أخبروا أن في مشكلة كبيرة ممكن تهدد قيام الحرب أصلا، وهي أن مفيش وقود أو عدم توافر الوقود الخاص بصواريخ الدفاع الجوي، واللي بيقع عليها العاتق الأكبر في حماية سماء مصر من الطيران الإسرائيلي خلال المعركة، وده كان نتيجة أن هذا الوقود اللي موجود اللي باقي صلاحيته انتهت. طبعا كانت صلاحية الوقود انتهت بسبب توقف السوفييت وقتها عن توريد هذا الوقود لمصر عقب قرار الرئيس الراحل أنور السادات، القرار الشهير برحيل الخبراء الروس في عام 72. طبعا الموضوع أو الخبر نزل زي الصاعقة على الرئيس أنور السادات، فإيه الحل؟ طبعا تم عقد اجتماعات مكثفة وشارك فيها كافة الخبراء، وخلال هذه الاجتماعات طلب أحد المشاركين الاستعانة بأستاذ في المركز القومي للبحوث وقتها، كان عمر هذا الأستاذ 35 عام، معروف عنه الذكاء الحاد والخبرة الكبيرة في هذا التخصص الدقيق، ألا وهو الدكتور محمود يوسف سعادة. فورا انتقلت سيارة خاصة لمنزل هذا العالم، وطلب منه قائدها التوجه معاه لمقابلة مسؤولين كبار، وأول ما وصل عرضوا عليه تفاصيل المشكلة. العالم المصري الدكتور المهندس محمود يوسف سعادة قدر أنه يتوصل مع المسؤولين في معامل الجيش المصري للحل السحري اللي أبهر الرئيس السادات، ويعني خلى الحقيقة طار من الفرحة هو وكل القيادات في الجيش، وقدر بعد هذا الحل انه يتخذ قرار الحرب وهو مطمن. اللي حصل ببساطة شديدة جدا، على قد ما الكلام برضو يبدو انه بسيط، لكن طبعا هو اكيد ما كانش موضوع سهل، ان الدكتور محمود سعادة نجح في استخلاص 45 طن وقود جديد من الوقود المنتهي الصلاحية الموجود، عن طريق أنه تمكن من فك شفرة مكونات الوقود للعوامل الأساسية الخاصة به أو المكونة له، يعني فككه للعناصر الأساسية وأعاد تركيبه وتكوينه مرة تانية بحيث أصبح وقود جديد صالح للاستعمال، وكمان استخلص كمية كبيرة 45 طن، وتم إجراء تجربة شحن صاروخ به وإطلاقه، والتجربة نجحت، وطبعا كانت فرحة الرئيس السادات وقادة الجيش غير عادية. بعدها كان قرار الحرب والرئيس السادات وكل قادة الجيش مطمئنين، وطبعا كلنا عارفين الدور الكبير لسلاح الدفاع الجوي مع كافة كل الأسلحة في هذه الحرب والنصر العظيم اللي تحقق، واللي كان العلم اللي كان الحقيقة موجود في أكتر من صورة، منها العلم اللي كان بيحمله هذا الرجل العظيم المصري الأصيل الدكتور محمود يوسف سعادة. مهم جدا اننا نعرف ابطال مصر، نعرف كل يعني كل انسان مصري، كل بطل مصري قام بدور في احد الانتصارات، ويا سلام ما يكون كمان من اعظم الانتصارات، وخاصه الناس اللي هي يعني اشتغلت وقامت بدور كبير وعظيم جدا جدا جدا، وهم مش منتظرين اي حاجه، زي دكتور محمود سعادة اللي يمكن سنين طويلة ممكن ناس كتير ما تعرفش اسمه، ما تعرفش عنه، ما تعرفش ايه اللي عمله، لكن دوره كان دور عظيم بيعمله علشان بلده، مش مستني مجد ولا شهرة، لكن عمل ده علشان مصر. احنا دورنا اننا نعرف الناس بالناس دول، اللي عارف ناس كتير طبعا يعرفوا عنه، اللي ما يعرفش بنحاول نعرفه. الحقيقة الأدوار كانت كتير جدا جدا، والبطولات عظيمة جدا، من أول أكبر قائد الرئيس الراحل أنور السادات، مرورا بكل قيادات الجيش المصري العظيم، مرورا بكل يعني الدرجات، لحد أصغر جندي شاب صغير شارك في الحرب، كان ليهم دور عظيم في تحقيق هذا النصر. طيب نروح بقى لحاجة تانية وبرضو يعتبر استخدم فيها برضو شيء من العلم. ما هو العلوم زي ما قلت هي حاجات كتير وفروع كتير، والعلم ده هو فكرة المدارك والعلوم بكل أشكالها وأنواعها. زي ما قلت في الأول إن كان من ضمن العقبات الكبيرة الساتر الترابي، خط بارليف أو هذا الساتر الترابي بما يحتويه بقى من تحصينات. طيب من الحاجات اللي كانت طبعا مهمة ان كان الخط ده كان من ضمن التحصينات اللي فيه، ان كان معمول فيه فتحات القاذفات للنابالم، كان الهدف منها ان لو الجنود المصريين حاولوا يعبروا القناة يفتحوا النبالم فيشعلوا سطح القناة. وطبعا كان ممكن تبقى الخسائر كبيرة جدا لو كان ده لا قدر الله حصل، لكن الحمد لله برضو من ضمن التخطيط الرائع اللي كان يعني في الوقت ده قبل الحرب ان تم الوصول لهذه الفتحات، ورجال الضفادع البشرية المصرية تكفلوا بقى بالحكاية كلها وقدروا يغلقوا هذه الفتحات بمواد كيميائية او مواد معينة تمنع اطلاق النبالم، فخرجت من الخدمة تماما هذه الفتحات. طيب التحصينات اللي جوه، المدفعية، الطيران، الجنود اللي هيعبروا هيتكفلوا بالامر. طب الستر الترابي بقى نعمل فيه ايه؟ كان مطلوب ان طبعا زي ما كلنا حافظين وعارفين وشوفنا في مشاهد كتير ان المركبات والدبابات والعربات المدرعة تعدي بقى اللي جوه سينا العمق، يعني بجانب ان الجنود يقدروا يصعدوا. طبعا دي كانت من المعجزات اللي سبحان الله، يعني ان هذا الساتر الترابي اللي بهذه الزاوية الصعبة جدا والارتفاع الكبير جدا 21 متر، يعني بنتكلم في ارتفاع او طول 21 متر وعرضه 12 متر وكان ممتد بين بورسعيد للسويس. الارتفاع ده هو معمول بزاوية صعبة جدا كانت حوالي 70 درجة تقريبا. ان يصعد عليه الجنود موضوع كان صعب، طبعا استخدمت السلالم اللي بيتم يعني وضعها على الرمال وعشان يقدروا ان هم يصعدوا عليها الجنود، وده حصل وشفنا ابطال كتير طالعين، يعني الجندي باللبس بتاعه بالخوزة بالشدة بعضهم كان طالع ومعاه مدفع اللي بيتشال على الايد ده حجم وزنها حوالي 120 كيلو، لكن قدروا يطلعوا ويوصلوا يعني بطولات اعجازية بكل المقاييس. طب نرجع تاني نقول الستر الترابي، الحل كان عند واحد من الرجال، رجال مصر من سلاح المهندسين، وهو اللي طبعا فيما بعد وصل الى رتبة اللواء، باقي زكي يوسف رحمة الله عليهم طبعا، هو والدكتور محمود سعادة. اللواء باقي زكي يوسف واحد لا ينسى من رموز اكتوبر، من رموز نصر اكتوبر، اللي هو الراجل بمنتهى البساطة، شوف انت يعني الفكرة اللي ممكن ما تجيش في بال ناس كتير جدا جدا، قال هنستخدم خراطيم المية علشان ننزل الساتر الترابي ونعمل فتحة فيه. طيب هو بيحكي بيقول، هو بنفسه كان بيحكي بيقول ان الفكرة كانت ابنة الوقت ووليدة اللحظة الصعبة. بيحكي وبيكمل بيقول ان في مايو عام 1969 صدرت تعليمات لقيادة الفرقة 19 بالعبور واقتحام خط بارليف اللي كان بدأ يعني وجوده وانشاؤه وفتح الثغرات والوصول لأهدافها شرق القناة. وبيقول ان الساتر الترابي عبارة عن، وده كان واقع طبعا، كان جبل يعني مرتفع كبير جدا طوله 21 متر وعرضه 12 متر وبيحتوي على نقاط طبعا قوية ونقاط حصينة، مصاطب دبابات وحقول ألغام وأسلاك شائكة وخطط نيران متكاملة كانت موجودة على امتداد الساتر الترابي. هو بيقول ما كانش يهمني ارتفاع الساتر الترابي، لكن كان مهم عامل الوقت، كان عايز أقل زمن لفتح ثغرة في الساتر الترابي وما يكونش فيه نسبة خسائر كبيرة قدر الإمكان. فهو اقترح تثبيت طلمبات مية على زوارق خفيفة في القناة تسحب المية وتضخها بالساتر الترابي في الأماكن المطلوب فتح الثغرة فيها. وقتها تم عرض الأمر على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وطبعا أعطى تعليماته بدراسة الأمر والتجربة والتنفيذ في حال نجاحها، يعني الفكرة كانت قديمة شوية لكن كانت وليدة لحظة طلب الموضوع ده أنه يتعمل. طبعا بدأت القوات المسلحة بعمل أول تجربة ثم أكثر من 300 تجربة وبجميع أنواع الأراضي وجميع أنواع الطلمبات الميكانيكية وفي تفاصيل أخرى الحقيقة، فتقرر استخدام أسلوب التجريف في فتح الثغرات في الساتر الترابي شرق القناة، وده اللي حصل في وقت الحرب في 73 لما جت اللحظة المرتقبة وضربة جوية مركزة، تمهيد نيراني كمان كان هو الأضخم في تاريخ المدفعية، يعني زي ما قلت الطيران والمدفعية شغالين، وبدأ اقتحام مانع قناة السويس الصعب في الوقت اللي كان المهندسين العسكريين بناء على فكرة المهندس باقي زكي يوسف بيوصلوا تنفيذ أخطر المهام القتالية، وتم فتح الثغرات في الساتر الترابي باستخدام مدافع المياه علشان تقدر خمس فرق مشاه بكامل معداتها تتمكن من عبور قناة السويس، ويرتفع العلم المصري شرق القناة، ويتحقق النصر العظيم زي ما احنا كلنا حافظين وعارفين في 6 ساعات. اللواء أركان حرب باقي زكي يوسف بيحكي برضو، بيقول دخلنا الحرب الساعة 2 الظهر، وعلى الساعة 6 مساء تم فتح أول ثغرة في الساتر الترابي، ثغرة بمعنى ثغرة كاملة تمر منها الدبابات والمركبات. الساعة 10 مساء يعني بعد 8 ساعات من بداية الحرب تم فتح 60 ثغرة من بورسعيد للسويس، وسيطرنا على شرق القناة بالكامل، وأصبحنا نملك تمام أرض المعركة، والعدو فقد السيطرة تماما على كل جزئية من خط بارليف. وبهذه الفكرة لهذا الرجل اللي هو أحد رموز العسكرية المصرية اللي هو أركان حرب باقي زكي يوسف، وبالمجهود والجهود والتسلح بالإيمان والإصرار لجنودنا، بفضل الله سمينا وعدينا وعبرنا القناة وتحقق النصر. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة ومصر طيبة ودايما متقدمة برجالها وأبطالها في كل المجالات بالعلم والعمل والاجتهاد. بشكر حضراتكم وبشكر زميلي مهندس صوت رأفت موسى، والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد وعلمي علمك. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.